ينبغي أبدا أن ننقل الخصوم عنا جميعا نحن من دون أسرع الشعائر. السبب سوء الأمر المعروف يعني هو الأسلوب. فانظروا ابن عمر ماذا فعل؟ ما لم يقل بذلك الامتداد أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التحميد بعد العصر، لا في لا قول يا رسول ولو لم يبين له بما بعد ان الصلاه رسول الله لم يشرع، لكنه مسحت مثل هذا الانكار. يعني الحقيقه مثل هذا الانكار قد يشعر المنكر عليه ان الممكن لا يشاركه لاصل هذا الذات لاصل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الممكن لبعض البدع التي لها اصل في الشرع يجب في الواقع ان يتمهل وان يوفق ويمهد للانكار ولو احتاجت القضيه الى ما يشبه المحاوره. ذلك خير من ايجاد الانكار ويقع الخلاف بين الممكن وكان منكر عليه المخطئ ثم يعود الاسلام بحكم الاسرار. ابن عمر ماذا قال؟ راسا ربط نفسه مع المنكر عليه في جمله الصلاه على رسول الله فقال له وانا اقول معك الحمد لله والصلاه على رسول الله. الان ما يستطيع ذلك الانسان مهما كان غبيا ان يتوهم اذا قال لهم بعد هذه المقدمه الوليده ولكن ما هكذا علمنا رسول الله قل كذا وكذا، ما يستطيع ان يقول انكر الصلاه على رسول الله. لانه هو شاركه قال لهم وانا اقول معك الحمد لله والصلاه على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله. لا تزد على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان التشريف في يعني لحظة واحدة فكذلك يكون الوقت، أما لو فرضنا هيك الشاهد هنا انتباهي الى التذكير لاننا لا نزيد في هذا الذكر من غيرك، اننا اذا راينا بعض هؤلاء الناس ممن لم تتح لهم فرصه تطبق الدين على الكتاب وعلى السنه انه يجب ان نتلقى فيهم في ارشادهم وفي هدايتهم وأن نربط قلوبهم بقلوبنا وأفئدة وأفئدتنا ونقنعهم بأننا نحن معهم من أصل عبادة إقرار الأمور ذكر الله وكفره، ولكن إذا كان الفكر على خلاف ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام ممن أنزل الذكر عليه فهم نحن نختلف معهم. والأمر كما قال العلماء المحققون وكل خير اتباع من سلف وكل شر اتباع من خلف، وفي هذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين. يقول في صحيح البخاري أن اليهود من خبثه وقتلهم المتناقض ما بين أعدائهم، لأن الحقيقة سبق فيه قول ربنا عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وهي واضح. كانوا يعرفون حقيقة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ليس كاذبا. ولذلك ربنا قال بهذه الحقيقة بقوله يعرفونه كما يعرفون الله. لكن مخالفتهم للرسول عليه السلام تؤكد لنا هذه الآية، فنحن ما نأخذها فقط إيمانا، الواقع يؤكد ذلك. فالأمثلة على ذلك كثيرة جدا، منها ما تذكرته من مثل ذات السؤال. يقول يروي الإمام البخاري في صحيحه أن اليهود كانوا إذا جلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاطفون، يتعاطفون يعني يوهم أحدهم الجالسين أنه عبر، يتكلم ذلك. لماذا يتعاطفون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدعو لهم يحمدهم يقول لهم رحمك الله، كما سمعت من هذا من كلامي. وهذا ما يجد لكم ان اليهود قوم قدس يحسدون المسلمين على ما خطه رب العالمين من هذه الاهداف والاوقاف في وغيرها، فكانوا يتعاطفون لعلهم يحظون بدعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يتركون منه الدعوة وهم قد كفروا به؟ كفروا به ظاهرا، أما باطنا فكما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فما كان بطبيعة الأمر ينطلق ما يحدث في الأمر تقدم في حلقات كثيرة. أقول فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطلي مثل هذا النقاط العملي لليهود، ولذلك ماذا كان يجيبهم؟ كان يقول لهم غدا يرحمكم الله يهديكم الله. هذا جواب صوتنا، كانه يقول انتم لا تعرفون الرحمه لكنكم بالله وبالصلاه قدموا لكم بالله. هكذا شان الانسان المسلم له. قال تماما يشبه قصه اخرى ذكرتها لعله من قريب، حينما جاء ناس من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم بيته، فدخلوا وسلموا، لكن السلام منوي بدون السلام، يعني كما يقول عنه اليهود ليس مرغوم. قالوا السلام عليكم، بدل السلام عليكم السلام عليكم. السلام في لغه العرب واليهود العبرية هو المصر، فبدل ما يلقوا السلام اللي هو اسم اسماء الله كما شرحنا لكم من مرة، يلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار، كانوا على العبد يدعون عليه القول ولكن من جنوده ألف القول، ويتظننون ويتوهمون أن الأمر ينطلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ذلك ينطلي كما شرحت في الحالة السابقة. لكن النبي عليه السلام بسيط رؤوف، يأخذ حتى أعداءه حتى الكفار حتى الذين يكتبونه ويدعون عليه يوجهوا بالموت، لا يتحرك من شعره كنت أفعل وعليكم. هم يقولون السلام عليكم، هو يقول وعليكم بس انتهى الأمر. لكن هناك زوج من أزواج الرسول عليه السلام وهي السيدة عائشة النبيلة المؤمنة التي تغار على نبيها وعلى زوجها ما كادت ان تسمع هذه الوجه من اليهود مما سارت غضبا وتكاد تنفرد حلقتين، وقالت فعل صوتها وعليكم السلام واللعنه والغضب لاخوان كثير لهم. فلما انصرف اليهود قال الرسول عليه السلام ما لا يعرف عليك بالوسط، وما كان الرفق في شيء الا زانه، واياك والعنف فما كان العنف في شيء الا شانه. قالت يا رسول الله هل تسمع ما قالوا؟ قال هل تسمع ما قلت؟ نسال الله عز وجل ان يوفقنا للاخلاص عن الاسلام، وان يوفقنا لان نهتدي بهديه حيث لا هدي بعد هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حق الاخوه في الاسلام اسماها، لأن من فرض الإسلام أعلاها. سلم عليه ورحب عند مقدمه وللبشاشة في الإخوان مغزاها، وإن دعاك فلا ترفض إجابته فدعوة المسلم للإسلام يرعاها. وانصح له إن أتى مستنصحا وإذا نابته نائبة فاسعى لينساها وعده في مرض واسأل معافيه كشفا لأسقامه أو طرق بلواها. شمله إن حمد المولى لعصته واتبع جنازته سعيا لمثواها. وقوة الدين لا يرقى لها نسب لأن رابطة الإسلام أقواها. حق الإخاء إله العرش أنزله، وللحقوق لدى الإسلام معناها. من ضيع الحق فالنيران تلفحه أعاذنا الله من نار ولقياها.